الله يا خالق الأكوان ربي، ليس لي رب سواه، وله ما عشت حبي ومنى عمري رضاه. كل مخلوق مناه، فهو رحمن رحيم أنقذ الدنيا هداه. خالق الأكوان ربي، ليس لي رب سواه، وله ما عشت حبي ومنى عمري رضاه. يعلم السر وأخفى ويرى ما لا نراه، فهو تواب ويعطي عفوه من قد أتاه. خالق الأكوان ربي، ليس لي رب سواه، وله ما عشت حبي ومنى عمري رضاه. ينصر الحق ويفني كل جبار عصاه، ويذيق الظلم ذلا ويلبي من دعاه. خالق الأكوان ربي، ليس لي رب سواه، وله ما عشت حبي ومنى عمري رضاه. ليس إله كل ما في الكون يفنى وهو باق في علاه. ليس إله إله وله تعن الجباه، كل ما في الكون يفنى وهو باق في علاه. ليس لي رب سواه، وله ما عشت حبي ومنى.